تبحث عن ماذا يا ابو قلم؟ تفضل يا شيخنا. قلم بدينار، تعرف القصة التي كانت الإمام البخاري؟ الله يبارك فيك. الإمام البخاري رحمه الله مع في مجلس تحديث كان الشيخ يملي ويحدث وكان التلاميذ يدونون. فالإمام البخاري رحمه الله إخوان في أثناء الحديث انكسر قلمه، في أثناء الكتابة انكسر قلمه. طبعا كانت المجالس يحضرها مئات، يعني ذكر في أحد مساجد بخارى يحضر يعني درس تحديث تقريبا من 50,000، وذكر عدد أكبر من ذلك. فقال الإمام البخاري عندما انكسر قلمه مباشرة قال: من يشتري قلم من يدفع قلما بدينار؟ يتصور دينار يعني تقريبا تقدير المعاصر يعني مثلا 55,000، هو عندنا بال تقريبا في يعني 250 تقريبا، 250 دولار قلم، 300 دولار. لا لا لا فترى تطايرت الأقلام له من كل حد من وصول رحمه الله. أنا ذكرت لكم يا إخوان موقف حقيقة مضحك، وهو أن أحد الإخوة كان في الجامعة عندنا في كلية الشريعة، فجلس وما أتى بقلم ولا بدفتر. فالملقي المحاضرة يعني في الغالب سبحان الله ممن يتصنع العلم، وهذا كما قال الشاعر: ومن العجيب محدثون دكاترة. ففي طبيعة الحال الرجل بدأ يؤنب أخونا هذا تأنيبا شديدا يعني، وأفرط في تأنيبه يعني قال: يا أخي الإمام البخاري يعني قال: من يدفع قلم في دينار وأنت أقلامك كلها معك ودفاترك وأخشى ناسها في البيت؟ وبدأ يذكر القصة فأفرط في تأنيبه حقيقة. قال أحد الإخوة ممن كان حوله وهو سريع بديهة يعني حاضر الذهن، قال: شيخ القصة صحيحة؟ قال: إيه نعم صحيحة، ما بي ذكرها العلم. قال: طيب شيخ ما حكم الشراء والبيع في المسجد؟ قتل فأسقط في يده يعني فعلا، يعني هو أصلا لا يجوز، منهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذا حصل بيع وشراء حقيقة. فسكت، فما لبس ببنت شفا. طبعا هذه فعلا تظل مشكلة، غفر الله للأئمة إنهم شروا باعوا في مسجد.